بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولأهل العلم والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة 36، طريقة القرآن، إباحة الاقتصاص من المعتدي ومقابلته بمثل عدوانه، والنهي عن ظلمه، والندب إلى العفو والإحسان. وهذا في آيات كثيرة، قوله: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم له خير للصابرين، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إنه لا يحب الظالمين. فذكر المراتب الثلاث. ولما كان القتال في المسجد الحرام محرم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: القاعدة 36، طريقة القرآن، إباحة الاقتصاص من المعتدي ومقابلته بمثل عدوانه، والنهي عن ظلمه، والندب إلى العفو والإحسان. يقول: هذا في آيات كثيرة، كقوله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. والمثلية هنا تشمل الكمية والكيفية، فتكون العقوبة بمثل ما عوقب به كمية وكيفية، فلا يزيد في الكمية ولا يزيد في الكيفية. فمثلا إنسان شرع له أن يقتص من شخص لطمه أو ضربه أو نحو ذلك، فإن له أن يقتص، لكن لا يزيد لا من حيث الكمية ولا من حيث الكيفية. قال: ولئن صبرتم، يعني عن الأخذ بالعقوبة أو المعاقبة، لهو خير للصابرين. وقال تبارك وتعالى: فمن عفا وأصلح. وهذا فيه ندب إلى العفو والإحسان كما قال المؤلف، لكن الله عز وجل قيد العفو هنا بقوله: وأصلح. فإذا كان العفو فيه إحسان، فيه إصلاح، فإنه مندوب، وأما إذا لم يكن فيه إصلاح فليس مندوبا. فلو قدر أن شخصا لو عفي عنه، أن شخصا اعتدى على آخر ولو عفي عنه، لا استمر في ظلمه وغشمه والعدوان عن الناس، فالعفو عنه ليس إصلاحا. وعلى هذا فيقيد قوله تبارك وتعالى في آية القصاص: فمن عفي له من أخيه شيء، على أن المراد عفي إذا كان العفو فيه إصلاح وإحسان. نعم. ولما كان القتال في المسجد الحرام محرما، قال تعالى: فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، إلى قوله: فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. نعم، القتال في المسجد الحرام محرم ابتداء لقوله عز وجل: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. أما دفاعا فجائز لقوله عز وجل: فإن قاتلوكم فاقتلوهم. والمسألة لها أحوال. الحال الأولى أن يكون القتال في المسجد الحرام دفاعا، أن يكون القتال دفاعا، فهذا جائز بالاتفاق. والحال الثاني أن يكون القتال ابتداء، فهذا محرم بالاتفاق. فهمتم؟ إذا كان القتال في المسجد الحرام دفاعا، هذا مشروع بالإجماع لقوله عز وجل: فإن قاتلوكم، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم. والحال الثاني أن يكون القتال ابتداء، فهذا محرم ولا يجوز لقوله عز وجل: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. فإن لم يكن ابتداء وهو الحال الثالث ولا دفاعا، فأيضا لا يجوز. إذن لا يجوز القتال عند المسجد الحرام أو في المسجد الحرام إلا في حال واحدة، وهي ما إذا كان القتال دفاعا. نعم. إلى قوله: فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات القصاص، وهو كل ما حرمه الله وأمر باحترامه، فمن انتهك فقد أباح الله الاقتصاص منه بقدر ما اعتدى به لا أكثر. وقوله فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم شوف أمر بالتقوى واتقوا الله يعني في اعتدائكم المقابل لاعتدائهم ومن تقوى الله ألا يتعدى كمية ولا كيفية نعم وقوله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى الآية وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس الآية ومن قتل طيب في قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد إلى آخر الآية ظاهر الآية أن الحر يقتل بالحر ولا يقتل بالعبد وأن العبد يقتل بالعبد ولا يقتل بالحر وأن الأنثى تقتل بالأنثى ولا تقتل بالذكر والجواب عن ذلك أن سبب نزول الآية هو الذي يبين معناها وذلك لأن المقابلة الواردة في الآية الكريمة في مقابل ما كانوا يفعلونه في الجاهلية حيث كانوا يقتلون غير القاتل فإذا قتل منهم شخص قتلوا غيره سواء كان واحدا أم متعددا أخذا بالثأر فنهاهم الله عز وجل عن ذلك إذن هنا المقابلة الواردة في الآية ليست مقصودة بالأعيان بمعنى أن الحر يقتل بالحر ولا يقتل بالعبد وكذلك العبد والأنثى وإنما المراد بالمقابلة الواردة في الآية الرد على ما كانوا يفعلونه في الجاهلية من كونهم يقتلون غير القاتل ويؤيد هذا أيضا آية المائدة وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس فكل نفس فإنها تقتل بالنفس وهذا عام ويؤيده أيضا من السنة قول النبي عليه الصلاة والسلام النفس بالنفس لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس وهذا يدل على أن كل نفس تقتل بكل نفس ولا يستثنى من ذلك شيء على القول الراجح لا قتل الحر بالعبد ولا قتل الوالد إيش بولده نعم وفي قولي ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل هذا في هذه دليل على أنه يجوز للولي أن يستوفي القصاص بنفسه يجوز للولي أن يستوفي القصاص بنفسه بشرط أن يكون ممن يحسن ذلك لماذا؟ نقول لأن القصاص شرع للتشفي والانتقام بالنسبة لولي الجناية ومعلوم أن مباشرته لذلك أبلغ في التشفي والانتقام ولهذا قال عز وجل فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل فنهاه عن الإسراف ولو لم يكن للولي أن يقتص لم يكن للنهي هنا فائدة قوله لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم والآيات في هذا المعنى كثيرة والله أعلم قاعدة 37 اعتبر الله القصد والإرادة في ترتب الأحكام على أعمال العباد وهذا الأصل العظيم صرح به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إنما الأعمال بالنيات والمقصود هنا أنه ورد آيات كثيرة جدا في هذا الأصل فمنها وهو أعظمها أنه رتب حصول الأجر العظيم على الأعمال بإرادة وجهه لما ذكر الصدقة والمعروف والإصلاح بين الناس قال ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما طيب يقول القاعدة اعتبر الله القصد والإرادة في ترتب الأحكام على أعمال العباد وهذا الأصل العظيم صرح به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إنما الأعمال بالنيات والمقصود أنه ورد آيات كثيرة جدا في هذا الأصل هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات يدل على ترتب إيش النية أو أثر النية فيما يتعلق بالقصد والإرادة على الأعمال. والنية تتعلق بالأعمال صحة وفسادا، ثوابا وعقابا. فالأعمال من حيث النية أو الأعمال من حيث تعلقها بالنية صحة والفساد، والثواب والعقاب. فالصحة والفساد، الأعمال من حيث الصحة والفساد تنقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول ما لا تشترط، القسم الأول ما تشترط النية له، يعني ما تكون النية شرطا لصحته، ما تكون النية شرطا لصحته. وضابط ذلك العبادات المأمور بها التي توصف بالصحة والفساد. فقولنا عبادات يخرج بها غير العبادات، وقولنا المأمور بها يخرج ما ليس من باب المأمورات وإنما هو من باب التروك كما سيأتي، وقولنا توصف بالصحة والفساد احترازا مما لا يوصف بصحة وفساد. فهذا النية شرط لصحته، كالطهارة بأنواعها، قصد طهارة الوضوء والغسل والتيمم والصلاة والصيام والزكاة والحج إلى غير ذلك. فالنية هنا شرط لصحتها. القسم الثاني ما لا تشترط لصحته النية، وذلك فيما كان من العبادات من باب التروك، كإزالة النجاسات، فإن إزالة النجاسة لا تشترط لها النية، فمتى زالت زال حكمها. والقسم الثالث ما تكون النية فيه شرطا لحصول الثواب، تكون فيه شرطا لحصول الثواب، وذلك في أداء الحقوق والواجبات المالية التي على الإنسان من النفقات وقضاء الديون وأداء الأمانات ورد الودائع وما أشبه ذلك. فهذه إنما يثاب الإنسان عليها إذا نوى، فإن لم ينوي لم يثاب. فإذا أنفق على زوجته أو رد وديعة أو عارية أو أدى دينا فإنما يثاب إذا كانت منه نية، فأما إذا لم تكن منه نية فلا يثاب. والدليل على ذلك حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: واعلم أنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في امرأتك. الشاهد قوله تبتغي بها وجه الله، فمفهومه أنه إذا لم يبتغي لم يثب. تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها. والقسم الرابع كذلك أيضا قضاء الديون، سأل له في ذمته آخر له في ذمته دين فوفى الدين، إن نوى بذلك إبراء ذمته وأداء حق أخيه، إذا نوى إبراء ذمته وأداء حق أخيه أثيب وإلا فلا. القسم الرابع ما تكون النية فيه شرطا لزيادة الثواب، بمعنى أن الثواب حاصل ولكن مع النية يزداد أجرا وثوابا. وضابط ذلك الأعمال التي يتعدى نفعها، يعني الأعمال المتعدية، وهذا له دليلان من القرآن والسنة. أما القرآن فقال الله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فقوله أو إصلاح بين الناس يدل على أن الإصلاح بين الناس فيه خير، وما كان فيه خير ففيه ثواب. ثم قال ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، فدل على أن فسوف نؤتيه أجرا عظيما، فدل على أنه إذا فعل ذلك لا ابتغاء وجه الله ولم ينوي أثيب، فإن نوى ازداد أجرا وثوابا. إذن النية من حق. ها؟ نعم. والدليل الثاني من السنة قول النبي عليه الصلاة والسلام ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو طير أو بهيمة إلا كان له أجر، مع أن الإنسان حينما يغرس الغرس أو يزرع الزرع لا يكون على باله وفي نيته إيش أن يأكل من هذا هؤلاء، ومع ذلك يؤجر على ذلك، يؤجر. إذن النية من حيث الصحة والفساد والثواب والعقاب على أربعة أقسام: ما تشترط لصحته النية، وضابط ذلك العبادات المأمور بها التي توصف بصحة وفساد، والثاني ما لا تشترط لصحته النية وذلك في باب التروك، والثالث ما تكون النية فيه شرطا لحصول الثواب وذلك كأداء الحقوق من نفقة ورد وديعة وعارية وغصب وما أشبه ذلك، والرابع ما تكون النية فيه شرطا لزيادة الثواب وذلك في الأعمال التي يتعدى نفعها، يتعدى نفعها. أيضا النية تؤثر في باب التروك كما تؤثر إيجابا تؤثر سلبا، فتؤثر أيضا في باب الترك. فالإنسان إذا ترك المحرم لوجه الله عز وجل فإنه يثاب على ذلك، ولا سيما مع قوة الداعي، كلما قوي الداعي ازداد أجرا وثوابا. ولذلك كان تارك المحرم أيضا له أربع حالات من حيث الترك: الحال الأولى أن يترك المحرم لوجه الله عز وجل فيثاب على ذلك، كمن ترك الخمر والزنا والسرقة وسائر المحرمات خوفا من عقابه ورجاء في ثوابه، فهذا يثاب على هذا الترك. والثاني، القسم الثاني، أن يترك المحرم لا لله ولكن لأن نفسه لم تدعه إلى ذلك، فليس عنده رغبة في المحرم، كمن يترك الخمر مثلا حفظا للصحة، أو الزنا مثلا خوفا من أن يصاب بمرض، أو السرقة خوفا من أن ينفضح بين الناس، يدع ذلك، فهذا لا له ولا عليه، لا ثواب ولا عقاب. أما كونه لا يثاب فلأنه لم يترك ذلك لوجه الله، وأما كونه لا يعاقب فلأنه لم يفعل المحرم. الثالث أن يترك المحرم مع أن يترك المحرم عجزا عنه من غير فعل الأسباب المؤدية إليه، فهذا يعاقب بنيته، يعاقب بالنية، يعاقب على هذه النية، كمن مثلا يترك السرقة لأنه لا يقدر، أو يترك الخمر لأنه ليس عنده مال ويتمنى لو كان عنده مال أن يشتري الخمر وأن يفعل المحرم، فهذا يعاقب على نيته. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل الذي يقول لو أن لي مال فلان شف لعملت به عمل فلان، ففي الخير قال فهما بنيتهما فهما في الأجر سواء، وفي الشر قال فهما في الوزر سواء. والقسم الرابع أن يدع المحرم عجزا عنه مع فعل الأسباب. شف مع فعل الأسباب. وعجز عن المحرم لكنه فعل السبب ولم يقدر، فهذا يعاقب عقاب الفاعل تماما، يعاقب عقاب الفاعل تماما. كمن أراد مثلا أن يشرب خمرا فذهب يبحث في السوق، كلما جاء إلى محل قال ما عندنا خلص، ها وما أشبه ذلك. أراد أن يسرق وكلما هم بوضع السلم ليتسلق يأتي الشارع مليء بالناس، أيضا هذا كفاعل محرم. والدليل على هذا إذا قال ما الدليل، نقول الدليل على هذا صريح قول صريح، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. انظر إلى المقتول، المقتول ترك يعني لم يفعل المحرم عجزا مع فعل الأسباب. فاحفظ هذه الأمور الأربعة تنفعك، الذي هي فيما يتعلق بالنية في ثوابا وعقابا صحة وفسادا، وفيما يتعلق بالترك. يقول: فمنها وهو أعظمها أنه رتب حصول الأجر العظيم على الأعمال بإرادة وجهه، لما ذكر الصدقة والمعروفة والإصلاح بين الناس قال: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. نعم. لا، مجرد الهم يعفى عنه. أي القسم الثاني هذا؟ هذا في القسم الثاني، لا ثواب ولا عقاب. يعني المحرم إنما يثاب الإنسان على تركه إذا تركه لوجه الله. أما الآن في أناس يعني يترك مثلا بعض الأشياء لا لوجه الله وإنما لضررها، يقول الخمر مثلا يضر، أنا عندي مثلا مرض كذا يؤثر علي الخمر، أنا عندي المرض الفلاني يضرني الشيء الفلاني، هذا ما تركه لله، لكن لا يعاقب لأنه لم يفعل، ولا تزر، وأقول لا يعاقب لأنه لم يفعل المحرم. نعم. وقال: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله، وفي مقابله قال: رئاء الناس. ووصف الله نبيه وخيار خلقه من الصحابة رضي الله عنهم بأنهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه. قال تعالى في الرجعة: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. ولذلك اشترط بعض العلماء رحمه الله في الرجعة أن يريد الإصلاح، اشترط أن يريد الإصلاح. ولكن هذه النية، هذا الشرط في الواقع وإن كان صحيحا لكنه أمر خفي لا يعلم، أمر خفي لا يعلم. نعم. وقوله: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. وقال تعالى: بعد وصيته يوصى بها. لا، حتى الآية الأخرى: لا يؤاخذكم الله في اللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذ ما عقدتم الأيمان. هذا في أيضا نية، لأن الأصل أن كل فعل أضيف إلى الإنسان فهو قائم به ومورد له. فقوله عقدتم هذا دليل على أنه لا بد في اليمين المنعقدة من النية، ولذلك ما يجري على اللسان من غير قصد لا ينعقد لأنه لم يرد اليمين. أيضا ذكيتم في الذكاة، إلا ما ذكيتم، يدل على أن الذكاة لا بد فيها من إرادة وقصد. نعم. وقوله: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسها فكلوه هنيئا مريئا. قوله: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وقال تعالى: وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. وفي دعاء المؤمنين: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله: قد فعلت. وقوله: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وذكر الله قتل الخطأ ورتب عليه الدية والكفارة، ثم قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه. طيب، في ذكر الله قتل الخطأ ورتب عليه الدية والكفارة، رتب عليه أمرين: الدية والكفارة. أما الدية فواضح، لأنه إتلاف، لأنه تسبب في إتلاف نفس، وإتلاف حق الآدمي أو ما كان للآدمي لا يشترط فيه القصد، فكل من أتلف مالا مالا لآدمي وجب ضمانه، وجب ضمانه. لكن الكفارة حق لله، فكيف وجبت مع أن القاتل معذور؟ يعني القاتل معذور، أفهمتم؟ نقول عندنا الآن رتب الله على قتل الخطأ الدية والكفارة، أما ترتب الدية فلأنه أتلف آدميا، أتلف آدميا، وإتلاف الآدمي أو إتلاف مال الآدمي لا يشترط فيه القصد، ولذلك يضمن، يجب الضمان حتى على الصبي والمجنون وما أشبه ذلك. أما الكفارة فهي حق لله، فكيف وجبت الكفارة مع أن القاتل معذور؟ فالجواب من وجهين: الوجه الأول بيان عظم القتل، بيان عظم شأن القتل، وأن إزهاق النفس ليس بالأمر الهين، فأوجب الله عز وجل هذه الكفارة تعظيما لشأنه عن القتل. وثانيا أيضا أن القاتل وإن كان خطأ لكن قد يحصل منه نوع تفريط وتساهل، وليكون أيضا وجه ثالث ليكون ذلك رادعا له ولغيره في المستقبل عن أن يقتل، بحيث يتحرز حتى مما يكون خطأ. نعم. وقال في الصيد: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، الآية. وقال: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن أعمال الأبدان وأقوال اللسان صحتها وفسادها وترتب أجرها أو وزرها بحسب مقام القلب. ولهذا جاء في الحديث: نية المؤمن خير من عمله. آية 38: قد دلت آيات كثيرة على جبر خاطر المنكسر قلبه، ومن تشوفت نفسه لأمر من الأمور إيجابا أو استحبابا. وهذه قاعدة لطيفة اعتبرها الباري وأرشد عباده إليها. يعني جبر خاطر الذي انكسر قلبه أو تشوفت نفسه لأمر من الأمور يجبر خاطره إيجابا أو استحبابا. نعم. هذه قاعدة لطيفة اعتبرها الباري وأرشد عباده إليها في عدة آيات، منها المطلقة، فإنه لما كانت في الغالب منكسرة القلب حزينة على فراق بعلها أمر الله بمتعتها على الموسع قدره وعلى المقتل قدره متاعا بالمعروف، وكذلك من مات زوجها عنها، فإن من تمام جبر خاطرها أن تمكث عند أهله سنة كاملة وصية ومتعة مراقب فيها. وكذلك أوجب الله للزوجة على الزوج النفقة والكسوة في مدة العدة إذا كانت رجعية أو كانت حاملا مطلقا. وقال تعالى: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. ويدخل الواجب والمستحب في مثل قوله: وآتوا حقه يوم حصاده. أيضا هذا واضح، جبر خاطر مكسر قلبه. ومنه أيضا ما في الحديث: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فإن كان صائما فليفطر ولا فليأكل، فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليصل. قال الفقهاء رحمه الله: يفطر إن جبر قلب صاحبه، إذا كان في فطره جبر لقلب صاحبه فإنه يفطر. أيضا من تشوفت نفسه لأمر فإنه أيضا يجبر خاطره بتحقيق هذا الأمر له. ومن أوضح الأمثلة لذلك قصة سلمان الفارسي رضي الله عنه، حينما أتى النبي عليه الصلاة والسلام وقد قيل له إن في ظهره ختم النبوة، فكان يتطلع إلى أن يرى هذا ليس الخاتم، حتى كشف النبي عليه الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم له ورأه، لما رأه إيش متشوفا ومتطلعا. واضح هذا؟ نعم. وكذلك إخباره عن عقوبة أصحاب الجنة الذين أقسموا ليصربنها مصبحين وتواصوا أن لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. وقال تعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، إلى قوله: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. وقد ذكر الله جبره لقلوب أنبيائه وأصفيائه أوقات. ومن جبر القلوب أيضا مشروعية التعزية، التعزية شرعت إيش جبرا لخاطر هذا المنكسر الذي حزن على فقد الميت. أيضا يقول: وقد ذكر الله جبره لقلوب أنبيائه وأصفيائه أوقات الشدائد، فيذكر أن هذا الأمر الذي حصل له ليس حصرا عليه ولا قصرا عليه، وإنما حصل من قبل، وأن الله عز وجل سيجعل له فرجا ومخرجا، فيذكر له ذلك تسلية، كما قال عز وجل: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. شف ولقد كذبت رسل من قبلك، يعني لست أول من كذب، وما كان موقفهم فصبروا على ما كذبوا وأوذوا، يعني مع كونهم يؤذون، حتى أتاهم نصرنا. وهذا دليل أيضا أو وفيه من جبر الخاطر أن العاقبة والمآل إلى ماذا؟ النصر، حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية. وكل ما قصه الله عز وجل على علينا وعلى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام في القرآن من القصص فهذا فيه أيضا جبر بخاطر المنكسب، والمراد بذلك أن والمراد بذلك من النبي عليه الصلاة والسلام ومن سار على طريقه في الدعوة والعلم، فكل من سلك طريق الرسل لا بد أن يتعرض إيش للقتل، لا بد أن يتعرض للإيذاء، إيذاء في دعوته. ما يمكن إنسان يسلك طريق الرسل يكون طريقه مفروشا بالورود. تتبع جميع من سلك هذا الطريق من الأئمة وستجد أنهم تعرضوا للأذى، الأذى القولي أو الأذى الفعلي. انظر مثلا الإمام أحمد رحمه الله، إمام أهل السنة والجماعة، ما الذي تعرض له؟ كان يجر في الشوارع يسحب حتى يقول بخلق القرآن. شيخ الإسلام ابن تيمية أوذي وسجن وحورب. شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب آذوه، يعني أوذي حتى من أقرب الناس إليه، ولكن كانت العاقبة للمتقين. فهذا يدل على أن كل من سلك هذا الطريق، أعني طريق الدعوة وطريق الرسل، لا بد أن يصيبه ما أصابه، ما أصابه. فليوطن نفسه، لا تظن أن الطريق أمامك ممهد، يعني من حين أن تبدأ إلى أن تنتهي والناس يستقبلونك والناس ستؤذى قوليا وفعليا، ستؤذى بالفعل بضرب أو ما أشبه ذلك إن أمكنهم، وستؤذى بالقول إما بوشاية يشون بك عند حاكم، وإما باللمس ومحاولة الحط من قدره وتتبع الزلات. أيضا تتبع الزلات من الأذية، لأن الإنسان مهما كان لا يخلو من حفوة وزلة، فكون أناس يتخصصون في تتبع زلات العلماء ونشرها بين الناس هذا أيضا من المشكلة. والناس العوام، العوام هوام، إذا رأوا حفوة إذا رأوا حفوة أو زلة من عالم ولو على سبيل الاجتهاد أسقطوه من أعينهم. سبحان الله، تجد عالم معتبر، إنسان يعني يحسب الله حسيبه في دعوته وفي علمه، ومع ذلك يخطئ خطأ اجتهاد، وقد يكون الصواب معه، ومع ذلك ينسفون جميع هذا الأمر. وهذا مثل المرأة، أقول تحسن إليها أبد الدهر، فإذا حصل منك شيء قالت ما فعل خيرا قط. أسأل الله العافية، وفق الله جميعا. نعم ها؟ أي يعني قائد الإنسان، قد تقودك إلى الخير وقد تقودك إلى الشر. المطية البعير الذي يركب، فهمت؟ إيش يقول الشاعر؟ قد ركب المطايا، أي اسم خير من ركب المطايا، وهي مستعملة الآن. المطية البعير الذي خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.